بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا من مراجعة القاعدة الأخيرة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وبعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القسم الرابع في بعض الشبهات والأجوبة عليها، فذكر أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص الكتاب والسنة في الصفات، وادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظواهرها، ويريد من ذلك أحد أمرين. ما هما الأمران؟ يريد أحد أمرين. نعم، إما الموافقة أو المداهنة. أوردوا بعض الشبهات على أهل السنة الذين يقولون إن نصوص الصفات وباب الأسماء والصفات باب توقيفي ليس للعقل فيه مدخل ولا مجال، وإنما نثبت ما أثبته الله ورسوله ونجري النصوص على ظاهرها دون تأويل، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين فنجري هذه النصوص على ظواهرها. فأوردوا بعض الشبهات وقالوا أنتم تأولتم هذه النصوص، فإما أن تقرون وتوافقون على التأويل ونحن في طريق واحد، وإما أن تسكتوا عنا ونسكت عنكم، يعني إما الموافقة وإما المداهنة. وأجاب أهل السنة عن هذا بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. فما هو الجواب المجمل؟ طيب، الجواب المجمل يتلخص في أمرين. أولا عدم التسليم، فيقال ما ادعيتم أن السلف تأولوه من نصوص الصفات فهذا غير صحيح، فلم يتأولوا شيئا منها. ثانيا، لو سلمنا لكم جدلا بأن هذا تأويل فلهم في ذلك أدلة، فإن السياق والسباق يدل على شيء لا يدل عليه مجرد الكلام، والعرب تتكلم بالكلمات بالجمل المفيدة المركبة لا بالألفاظ المفردة، فسياق النصوص يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه لفظ مفرد، وإذا جاء الكلام في تركيب يكون له معنى غير الكلام الذي يكون في تركيب آخر. هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل، في كل ما أوردوه على أهل السنة والجماعة في ذلك رد. المثال الأول قالوا أحمد المثال الأول قالوا حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما وجه الإلزام يا أحمد؟ هم يريدون أن يقولون أنتم تأولتم وهذا التأويل يلزم. نعم يا صالح، أيوة أحسن. يقولون ظاهر النص أن الحجر الأسود هو يمين الله وأنتم لم تقولوا بذلك فتأولتم، إذن هذا تأويل. يقولون إذن هذا تأويل، فأنتم صرفتم النصوص عن ظاهرها ولم تقولوا بالظاهر، أنتم تقولون تأخذون بظواهر النصوص فما لكم هنا لم تأخذوا بظاهر النص. طيب ما هو ظاهر النص؟ قالوا ظاهره أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأنتم لم تقولوا بذلك، فما هو الجواب يا زين؟ طيب بارك الله فيك يا زين، أحسنت يا زين. الجواب عن ذلك أولا هذا الحديث لا يثبت، بل قد ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات، فحينئذ كيف تستدلون علينا بحديث لم يثبت وتقولون أنتم قلتم وقلتم؟ وما جاء عن الإمام أحمد في ذلك لا يصح عنه، ما نسب الإمام أحمد في ذلك لا يصح عنه كما بيّن ذلك شيخ الإسلام وغيره. هذا من جهة. ثم هذا الحديث جاء موقوفا من كلام ابن عباس، ولفظه أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الآن تقييد وليس إطلاق، ما قال الحجر الأسود يمين الله وأطلق، وفرق بين الكلام المطلق والكلام المقيد. ثم سياق الحديث وهو جواب ثالث يدل على أن الحجر الأسود ليس هو يد الله فعلا، وليس المقبل للحجر الأسود مقبل ليد الله، لأنه قال فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل يمين الله وصافحه، فأول الأثر وآخره يدل على خلاف ما ذهبوا إليه، فليس هناك تأويل وليس هناك أيضا إثبات، فهذا الحديث لا يثبت أصلا. ثم على القول بما جاء عن ابن عباس ونقول قول ابن عباس هذا له حكم الرفع بعد التحقق من صحة إسناده إليه، فيكون سياق هذا الأثر من أوله إلى آخره يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، فسقط هذا المثال والقول بأنه لازم لأهل السنة وليس بلازم لهم. وما نسب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا لا يثبت عنه. طيب المثال الثاني ما هو؟ براء. نعم، حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طيب ما هو ما وجه الشبهة الحديث؟ هم ما قالوا يوهم، أولا ما هي الشبهة؟ ما قالوا يوهم، هم ما يقولون يوهم، قالوا إن ظاهر هذا الحديث يلزم منه مماسة قلوب العباد لأصابع الرحمن، وأن أصابع الرحمن في أجواف العباد، قالوا هذا ظاهر الحديث، قالوا ظاهر الحديث يدل على هذا، قلوب العباد بين أصبعين، قالوا إذن هذا يستلزم المماسة والملامسة لقلوب العباد، وأن أصابع الرحمن في أجواف العباد، قالوا أنتم لم تقولوا بهذا الظاهر، فلماذا؟ إذن أنتم تأولتم. فما هو الجواب عن ذلك؟ ما هو الجواب؟ نعم أمجد، ليست منازعة في صحة الحديث، الحديث صحيح واضح. ما هو الجواب عن كلامهم؟ من عنده شيء زيادة؟ نعم نعم، يقال لهم السلف أخذوا به على ظاهره، وما جعلتموه لازما ليس بلازم، ما جعلتموه لازما ليس بلازم، فلا يلزم من البينية الملامسة ولا المماسة. فنحن نقول كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فليس السحاب مماسا للأرض ولا مماسا للسماء. وتقول بدر بين مكة والمدينة، وتقول المدينة الفلانية بين المدينة الفلانية والمدينة الفلانية، ولا يلزم من ذلك مماسة. وتقول الطير بين السماء والأرض، الطائرة بين السماء والأرض، وهكذا أيضا النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، وليست ملامسة هذه الأشياء كلها للسماء ولا للأرض، فلا يلزم من ذلك ملامسة ولا اختلاطا كما توهم هؤلاء. فالآفة ليست في النص ولا في فهم السلف، ولكن الآفة في فهومهم هم، وكما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب الدليل الثالث أو الشبهة الثالثة حديث ماذا؟ حديث ماذا حسين؟ إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ما هي الشبهة؟ قالوا ظاهر الحديث أن الله تعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يتنفس من جهة اليمن. قالوا وأنتم أولتم هذا الحديث، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف هو الجواب عنه؟ عبد القادر، نعم، يقال لهم أنكم أتيتم من جهة جهلكم بلغة العرب وبتصريف الكلام ودلالات الألفاظ، فإن نفس الرحمن مصدر، والمعنى أن الله عز وجل ينفس عن أهل الأرض من المسلمين الكربات من جهة أهل اليمن، وهذا الذي حصل، فقد كانوا مددا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح قال هم أهل اليمن، هم أهل اليمن، وقال أتاكم أهل اليمن مثل الغمام، هم أرق قلوبا وألين أفئدة. وحصل هذا أيضا في أيام الردة، فذهب أهل اليمن بسلاحهم وأنفسهم وأموالهم وقاتلوا مع الصديق المرتدين. ثم في الفتوحات، فتوحات الشام وفتوحات العراق وفتوحات بلاد المغرب، وهكذا أيضا الفتوحات في شرق آسيا التي وصلت إلى تخوم الصين، كان أهل اليمن من أبرز المشاركين فيها، وقادت تلك الفتوحات وتلك المعارك لا زال التاريخ يحتفظ بأسمائهم، ويبقى هذا أيضا إلى آخر الدهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، كما في حديث ابن عباس عند أحمد، يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير ما بيني وبينهم، هم خير ما بيني وبينهم. وهذا لا زال ينتظر هذا العدد وهذا المدد إلى الآن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون جنود مجندة أو أجناد مجندة في الشام، وأجناد مجندة في اليمن، وأجناد مجندة في العراق. فقال له السامع يا رسول الله خر لي، يعني اختر لي أين أذهب. قال عليك بالشام، فإن أبيت فعليك باليمن، فإن أبيت فعليك باليمن. وأيضا الدعاء بالبركة، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. والأحاديث في فضل الشام واليمن كثيرة، إلا أن الملاحظ شيء يغفل عنه الكثير، أن أكثر الأحاديث الواردة في فضل اليمن مع فضل البلد أكثرها في فضل أهلها، بخلاف الشام أكثرها في فضل الأرض، أكثرها في فضل الأرض. واربط هذا بحديث إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري إلى اليمن، فما وقال لي ما بين يديك غنيمة لك وما خلف ظهرك مدد. فحينئذ المدد الذي يكون بهم القتال والنصرة والإعانة ونحو ذلك، فلا بد أن ينتبه لمثل هذا. وتأمل في الأحاديث الواردة ستجد أن أحاديث فضائل الشام واليمن، أن أكثر الأحاديث في ذكر فضائل اليمن تتعلق بالرجال والأرض معا، بل أكثرها في الرجال، أكثرها في الرجال، هم أرق قلوبا ألين أفئدة، الإيمان يمان، الحكمة يمانية، مدد، ونفس الرحمن يأتي من قبل اليمن، وجعل ظهري إلى اليمن وقال ما خلف ظهرك مدد. هذه الأحاديث وأمثالها تدل على فضائل أهل اليمن. وفي الشام أكثر الأحاديث تدل على فضل الأرض. نعم جاءت أحاديث في فضل الرجال، جنود مجندة وأيضا أحاديث أخرى في فضائل، لكن الأكثر الوارد في فضائل أهل اليمن يتعلق برجال اليمن. ولذلك اربط هذا أيضا بأمور أخرى، ستجد أحداث وفتن وحروب ومشاكل وفقر وتسلط ظلمة وأعداء في اليمن وفي الشام كثير، وهذه الأحداث هي التي تمخض الفتن، تغربل، تمخض رجالا وأناس ليسوا عايشين مع الرفاهية والترف والنغنغة ورغد العيش، بل ألفوا الجلد والقوة والضربة والذهاب والرجوع وتحمل المشاق والصعاب، وهؤلاء هم الذين يحتاج إليهم عند الفتوحات والقتال والحروب والنزال. أما الذي يألف يعني ما يريد إلا المكيف والثياب الناعمة الرقيقة والأطعمة الرغيدة وغير ذلك، هذا كيف سيأتي منه كر وفر وتحمل في الجبال والوديان والسهول والأماكن المختلفة، إنما يكون هذا من هذه الأشياء. ولعل الإرهاصات والأحداث مبشرات لشيء يعلمه الله، ولعل في الأفق البعيد علامات الجنود المجندة التي تكون في الشام واليمن، ويأتي الدور بعد ذلك على العراق، ويأتي الدور بعد ذلك على العراق. فعند الله كل خير، ولا يدري الإنسان ماذا عند الله عز وجل. وعلى كل حال ليس في الحديث شبهة لهؤلاء أن الله تعالى يتنفس من جهة اليمن، لا، إنما أتوا من قبل جهلهم بلغة العرب. فإن المعنى أن التنفيس للكربات وأن المدد والنصر يأتي لأهل الإسلام في أوقات حرجة وكثيرة من جهة اليمن. طيب إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.